بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد ما لا ينتهي إلى تواتر وغير المنتهي، إن شاع عن أصل فذا المشهور، والمستفيض اسمان والمذكور، أقله اثنان وقول الواحد، يعمل في المفتى به والشاهد، وهكذا راو ولو في دين، سمعا ولا يشعر باليقين، إلا إذا انضم له قرينه، وشرطه أذكره مبينه، عدالة الراوي كذا مروءته، وضبطه فهذه شريطته، أما العدالة فتلك ملكة، مانعة اغتراف كل هلكة، كبيرة تكون أو إصرارا، على صغيرة أي الإكثار، فيخرج المجنون والصبي، وكافر وفاسق مقضي، ومن وعى في نقصه فأدى، بعد الكمال فاقبل المؤدى، والفسق باغتراف ما قد سلفا، والضبط في كبيرة لتعرفا، ما أشعر ارتكابه لكامن، بأنه في الدين ذو تهاون، غير مبال فيه كالقتل أذى، زنا لواط شرب خمر فانبذا، وسرقة غصب وما أشبهها، وغيره صغيرة بلا انتهى، من أجل هذا يقبل المبتدع، لأنه بجهله يبتدع، ما لم يبح من كذب الكذاب شيئا فذا يرد كالخطاب. قال رحمه الله: وأما الآحاد فهو ما لم ينتهي إلى حد التواتر. كم أحد والهمزة مبدلة عن واب، ربما نطقت به العرب، ألا نذرة البيان، لأن رحلي وقد زال النهار بنابه شليل على مستمس وحديث، وهو عند الجمهور ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور منه على الصحيح، إلا بالحنبي يجعله متواتر ومشهور واحد، يجعلون قسمة ثلاثية. قال: فإن شاع عن أصل سمي مستفيضا ومشهورا، وأقله اثنان. قيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة، مختلفين. وخبر الواحد يجب العمل به في الفتوى والشهادة والرواية، بإجماع، وكذلك فيما دل عليه من الأحكام الشرعية إجماعا. شيخ يقول لنا دليلان قاطعان على حجية خبر الواحد. الأول إجماع الصحابة، ويذكر من الوقايع، قالوا هذا قليل من كثير عملوا به، دل على إجماعهم على العمل. والثاني تواتر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للميوت والآثار. قال: والشهادة يتركون هذا، ما في ناس ما في خلاف، أمور الدنيوية والشهادة، وسائر الأمور الدنيوية. أيوة. بدليل السمع لا بالعقل. أيوة. ولا يفيد العلم إلا بقرينة. في خلاف في ثلاثة مذاهب، جمهور قالوا لا يفيد العلم، لأنما يفيد الظن الراجح، وابن خويس من دار، وبعض الظاهرية، ورواية أحمد يفيد العلم القاطع، ورواية أحمد حملها أبو الخطاب على ما احتفظ بالقرائن، ثالث يحتفظ به قرائن وفاد العلم وإلا فلا يفيد العلم. قال: هذه ثلاثة فيما يفيد القرائن. والراجح يا شيخ؟ والله قال الجمهور انه لا يفيد القطع الا اذا احتفظ بالقرائن، لان القرائن نفسها قد تفيد القطع حاله. قال: لكن شرطه عداله راويه ومروءته وضبطه. عداله هنا بالكبائر مطلقه، والصغائر الخصه مطلقه، والصغائر الذنوب غالبا هي شروط عداله. العدل من يجتنب الكبائر ويتقيه لاغلب الصغائر، وما أبيح يعني يقنعه في مروءة الإنسان. قال: فالعدالة ملكة تمنع اقتراف كبيرة. ما هو باتفاق شيخنا يقول في من العلماء من اشترط أن تكون ملكة غالبة عليه طبيعة فيه، والثاني يقول لا، ورجح هو أنه ولو كان ما يترك هذه القواعد إلا بقهر النفس وتكبيره. قال: وإصرار على صغيرة فيخرج. إصرار على الصغيرة يصورها كبيرة، ولا صغيرة مع الإصرارية المنقي الثقة بالأخبار. قال: فيخرج المجنون والصبي والكافر والفاسق. أيوه. نعم، من تحمل في حال نقصه حيث أمكن كالصبي المميز والكافر والفاسق وأدى بعد كماله يقبل منه ذلك. نعم. والفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. والكبيرة الأحسن في ضبطها ما قاله الإمام ما أشعر ارتكابه بالتهاون بالدين وعدم المبالاة. قالوا عنها كبيرة ضابطة ما ترتب عليه حد أو لعن أو وعيد، هذا كبيرة والباز الصغير. قال كالقتل والزنا واللواط وشرب خرج منها أكثر منها وشرب الخمر، هذا قال لك كالقتل والسرقة والسرقة والغصب وغير ذلك مما بسط في الفقه، وما سوى ذلك صغيرة ولا انتهاء لهن، فلأجل ذلك يقبل المبتدع لأن الملكة عنده بشرط ألم تكن بدعة تكفره أو يدعو إلى بدعته أو يجيز تجيز. قال لأن الملكة عنده وإن كان مخطئا في ابتداعه لجهله المركب ما لم يكن من الخطابية الذين يبيحون الكذب. قال رحمه الله ثم طريق العلم بالعدالة سمع كصحب لهم جلالة، ثم الصحابي الذي قد اجتمع مع النبي مؤمنا بذا ارتفع، وإن يكن لم يروي أو لم يطل أو ما غزا مع الرسول الأكمل، ومدعي الصحبة وهو عدل معاصر نقبله، فالكل بالنص تعديلهم وعمما له ابن عبد البر باق العلماء، كما ابن مواق رأى واستندى لخبر أرسل ضعفه بدا. قال رحمه الله تعالى ولمعرفة العدالة طرق منها السمع كالصحابي. تعريف ستة أنواع، ثلاثة تعريف صريح وثلاثة ضمنية بشروط. صريحة شهرته بالعدالة بين قومه وتعديل العدول له بأنه عدل رضا، والثالثة مخابرته عن معاملته في السفر أو المعاملة أو المسافر، هذه تعديل صريح. شيخي على درجة واحدة أم تتفاوت؟ على كل حال قلنا صريحة بقى. طيب بعضهم قدم الشهرة العدالة والتعديل ثلاثة بالمخابرة. طيب ثلاثة ضمنية حكم بشهادته بشرط أن يكون معتمد على شهادته ولا يقبل إلا شهادة العدل أو معتمد على علمه، أن يكون روى عنه بشرط أنه لا يروي إلا عن العذر كالشيخين، والثالثة أن يعمل بروايته بشرط أن يعلم منه ما يعمل إلا برواية العذر، أي ثلاثة ضمنية دون الأول بهذه الشروط. قال منها السمع كالصحابي وهو من اجتمع مؤمن، هذه عدول مطلقة تعليل الله سبحانه وتعالى قول صحيح خلاف القراف وغيره اللي قال منها ما سمعهم إلا بطول الرواية والصحبة. قال وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يقل أو لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. نعم ومن ادعى يرحمك الله ومن ادعى الصحبة وهو عدل معاصر قبل منه، فالصحابة كلهم عدول مطلقا بالنص، وعمم ابن عبد البر ذلك في غيرهم من العلماء، ووافقه ابن المواق لخبر مرسل ضاعفه الحفاظ، فلذلك خالفهما الجمهور. جزاكم الله خير. شيخ مرة معنا في تعريف التواتر أيوة. قوله قال أن يخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس. شيخ قوله عن خبر مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس، العدد اللي تحصل به التواتر هذا يفيد العلم بكل واقع أو بكل من سمعه. شيخ تعبيره هنا سليم، قال عن محسوس أو عن خبر مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس، ما نعرفه هو اشترك فيه هذا ما طيب ما رسمته قبل أنا، لكن هم يقولون لابد عن المحسوس إذا كانوا هذا رامي عن عدود عن التواتر بشروطه يكون نعم التواتر. شيخ إذا انتهى إلى محسوس لا يكون له حكم المحسوس؟ إذا انتهى الخبر إلى محسوس لابد محسوس، لأن التواتر على العقليات كثير ولا سيره متواتر على قيد من العالم ما سوى الله حد، كفار متواترين على تكذيب الرسل، النصارى عن عيسى بالله الله وابن الله وذلك واليهود لم يغتنموا له تواتر كريم. شيخ ممكن يكون خبر خبر عن محسوس شرق مثلا يقال بأن هذا الشيء حار تسمعه ثم تختبره بأنك تشمه أو تحسه فينتهي إلى محسوس. المحسوس مدرك به إحدى الحواس الخمس السمع أو الرؤية أو الشم أو الذوق أو اللمس إذا انتهى إليها خلاص. أحسن الله يحفظك.